بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب يا هادي من استهداه، يا كافي من استكفاه، يا شافي من استشفاه، يا مغني من استغناه، يا أحب من كل حبيب، يا أقرب من كل قريب، يا أعلم من كل عليم، يا أقرب من كل قريب، يا أبصر من كل بصير، يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يقصد المذنبون، يا من به يفتخر المحبون. يا الله يا الله يا الله، نسألك أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله، أغر عليه للنبوة خاتم من الله، نور يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأسمى تبريكاتك على حبيبنا رسول الله، اللهم صل عليه وآله صلاة تشرح بها صدورنا، اللهم صل عليه وآله صلاة تغفر بها ذنوبنا، اللهم صل عليه وآله صلاة تقضي بها ديوننا، اللهم صل عليه وآله صلاة تصلح بها أبناءنا، اللهم صل عليه وآله صلاة ندخل بها جناتك يا رب العالمين. اللهم صل عليه صلاة أبدية سرمدية، وعلى آل بيته الطاهرين المطهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم وعلى أصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه، اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله الأكارم، مع شهر ربيع يحلو الحديث عن ربيع القلوب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذاك الرجل الذي كان يمشي في طرقات مكة وحيدا لا يستمع إليه أحد، ولا يأتمر بأمره أحد، ولا ينتهي بنهيه أحد. ذاك الرجل الذي سماه قومه تارة ساحر وتارة كاهن، ذاك الرجل الذي رمى عليه قومه التراب على رأسه ووضعوا الجزور على رأسه، ذاك الرجل الذي رموه بالحجارة، ذاك الرجل الذي حاصره قومه في شعب أبي طالب وكانوا يسمونه يتيم أبي طالب، منعوا منه الماء، منعوا منه الطعام والشراب، حتى لو كانوا أرادوا أن واستطاعوا أن يمنعوا الماء لمنعوه. ذاك الرجل اليوم أتباعه في الأرض 1,500,000 مسلم يقولون أشهد أن محمد رسول الله. ذاك الرجل الذي رموه بالحجارة اليوم أتباعه يمثلون ربع الكرة الأرضية، كلهم في صلواتهم يقولون نشهد أن محمد رسول الله. ذاك الرجل لن تجدوا في الأرض ذكر بشر كما يذكر محمد رسول الله. افتحوا أي مذياع تسمعوا اسم محمد، افتحوا أي تلفاز تسمعوا اسم محمد، في صلواتنا نتقرب إلى الله باسم محمد، في أذاننا هذا الرجل أصبحت الأرض اسمه أعظم اسم يذكر من البشر، لسانه ذكره على كل لسان، اسمه في كل صلاة، اسم محمد تعلو المآدن، لا تجد مئذنة في الأرض، أي عاصمة في الأرض سواء كانت كافرة أو مؤمنة تجد فيها مئذنة يقال فيها أشهد أن محمد رسول الله. هل هناك عظمة أعظم من هذه؟ فمن هو محمد رسول الله؟ أيها المؤمنون الأكارم، جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله ليلة المعراج، يا محمد قم، فيأتي رسول الله ليخترق السماوات، وفي كل سماء ترحب به ملائكة الله، وإذا بالوحي من الله في سماوات الله يسمع بها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. من يسلم عليك يا رسول الله؟ يسلم علي خالق الأكوان ربنا جل جلاله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فيجيب النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يرتفع ويرتفع النبي، فيقف جبرائيل في مكان ويقول جبرائيل للنبي يا محمد تقدم، أنت جبريل، أنت يا جبريل لا تتقدم. يقول جبريل نعم، مقام محمد أعلى، مقام محمد أرفع، تقدم يا محمد، إنك إذا تقدمت اخترقت، وإذا تقدمت احترقت. يتقدم النبي في ماذا؟ ليس في المكان ولا في الزمان، إنما يتقدم في المقام، مقام رسول الله. هذا هو النبي، هذا رسول الله الذي قال فيه الله عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، أخذ الله من جميع الأنبياء ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، يا محمد أخذنا الميثاق منك قبل إبراهيم، قبل نوح، قبل موسى، قبل عيسى، أي شرف أعظم من هذه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله تبارك وتعالى أرسل رحمة للأرض، للكون، للعالم، اسمها محمد بن عبد الله. هذه رحمة الله التي نشرها على خلقه. قال الله عز وجل يا محمد وعزتي وجلالي، لو فتحوا علي كل باب، لو استفتحوا علي كل باب وأتوا إلي بكل طريق ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. كل الأمم، كل الديانات، كل الأنبياء بعدك يا محمد. عباد الله الأكارم، لماذا نحتفل بالمولد؟ تسمعون وستسمعون وستظهر المنشورات وسيأتي الخطباء يقولون احتفالكم بالمولد بدعة، ستسمعونها، سترونها، ستقرؤونها. قال لهم إننا نحتفل بالمولد ائتمارا بأمر الله. وهل هناك إذا أمر الله أمر ألا يطاع؟ أوليس الله يقول أولم يعرفوا رسولهم؟ الله أمرنا أن نعرف رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أولم يعرفوا رسولهم؟ قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. الله يأمر الخلق، جميع الخلق، أن يتفكروا في رسول الله أنه مبعوث من عند الله. الحديث عن رسول الله حديث عن المنهج، حديث عن الطريق، حديث عن الدين، عن الرسالة، عن الأخلاق، عن الأصالة، عن الرحمة، عن اللطف، عن العظمة، الحديث عن رسول الله، حديث عن الإنسان الذي أراده الله تعالى أن يكون خليفته في الأرض. الحديث عن رسول الله هو حديث عن نصف الدين. تسألوني وتقولون نصف الدين قد بالغت، أقول لا، الحديث عن رسول الله حديث عن نصف الدين. أولا تسمعون أن الذي يدخل الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أولستم تقولون أنتم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فمعرفة النبي معرفة بنصف الدين، هي دعوة للناس أن يعرفوا الدين. ولا يعرف الدين إلا عبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. كيف ستعرفون الصلاة والزكاة والدين والفقه والأصول والأخلاق؟ لا يعرف إلا إذا عرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. أيها المؤمنون، هذا الذي اصطفاه الله واختاره، هذا الذي هو اصطفاء الله اختاره الله، يقول الإمام علي عنه في نهج البلاغة: ولقد قرن الله به أعظم ملك من ملائكته. الله منذ أن كان فطيما رسول الله كان الله قد قرن به أعظم ملك من ملائكته. ولقد قرن الله به منذ أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهارا. جبرائيل مع الرسول صلى الله عليه وآله: أدعوكم لقراءة نهج البلاغة، ألا يخلو بيت ولا مكتبة من كتاب نهج البلاغة، لا يوجد في البشر ولا في الأرض من وصف النبي ومدح النبي وقال في النبي مثل ما قاله أمير المؤمنين علي في نهج البلاغة. اقرؤوه، اشتروه، تمعنوا في معانيه. لقد قرن الله به منذ أن كان فطيما أعظم ملك، جبرائيل عليه السلام. تقول حليمة: أخذت محمدا لما صرت إلى جده عبد المطلب، أراد مرضعا، قلت له أنا حليمة السعدية، أنا حليمة السعدية. فقال: بخن بخن، حلم وسعد. فذهبت إلى أمه فأخذت محمدا وهو رضيع، ضممته إلى صدري، فلما فتح عينه ليراني شع من عينه نور أضاء ما بين السماء والأرض، أضاء ما بين السماء والأرض. تقول حليمة: والذي نفسي بيده ما أحدث في ثوبه أبدا، ولقد كنت أرى شابا يعدل له ثيابه. كان مقرون بجبرائيل عليه السلام يسلك به طريق المكارم صلوات الله وسلامه عليه وآله. أيها المؤمنون الأكارم، يقول القائل: لما الحديث عن رسول الله؟ الحديث عن رسول الله هل حديث عن الزمن الماضي قبل 1400 عام؟ أيها الناس، أيها المؤمنون، الحديث عن رسول الله حديث عن الأمس واليوم وغدا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. أوما سمعتم إلى الله؟ أنا لا أقول من عندي، أقول الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يا محمد أنت فيهم. القرآن ليس للأمس، القرآن لليوم وغد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أنت في قلوبهم، أنت في أرواحهم، أنت في أجسادهم، أنت في أخلاقهم، أنت في مبادئهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما دامت سنة النبي معنا، ما دامت أخلاقه، ما دامت شيمه، ما دامت مبادئه معنا فلن يعذبنا الله. لا يمكن أن نعذب وسيرة النبي معنا صلوات الله وسلامه عليه وآله. لكن تسألوني وتقولون اليوم القوى الغربية عذبت المسلمين، القوى الغربية انتهكت حرماتهم، القواعد العسكرية قد ملأت بلدانهم، الأساطيل الحربية ملأت بحارهم، أخذت أموالهم. إذن عذبنا، أقول عذبنا، والسبب أننا لم نطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. ما دامت سنة النبي لا تطبق فنعذب. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم؟ إذا كانت سنة النبي في بيتنا، في معاملاتنا، في شرعنا، في بيعنا، في تجارتنا، في حزننا، في فرحنا، إذا كانت ذلك معنا فلن نعذب. لكن سيرة النبي في واد وأخلاقنا في واد آخر. إذن نحن لا نطبق سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله. إذا أردنا أن نكون أعظم الناس علينا أن نسير بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. تسمعون كل يوم أولئك الناس الذين ينادون ورفعوا شعار حي في قلوبنا من أجل الرسول، حي في قلوبنا. رفعوا الشعار في الصحف، في المواقع، في الإنترنت، الشعارات رفعت. أنا أناديهم أن يغيروا الشعار حي في سلوكنا، حي في أقوالنا، حي في أفعالنا. هم نادوا حي في قلوبنا. إذا كان حيا في القلب لكن السلوك متبلد، لكن السلوك متجمد، لكن السلوك يخالف القلب، فما الفائدة؟ الأصل في سيرة الرسول أن تطبق سيرته. حي في سلوكنا، حي في أعمالنا، حي في أفعالنا، حي في تصرفاتنا. نريد أن نعيش سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لا كلاما نتأثر به في الخطب ثم بعد ذلك في البيوت وفي الشوارع أفعال وأقوال بعيدة عن نهج رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا أنادي كل الناس أن يعيشوا السيرة ويذوبوا فيها، فيها حل لكل مشاكل الأرض، للصغير للكبير، داخل البيوت للرجال للنساء. طفل صغير في عهد رسول الله كان على ميمنة رسول الله، والرسول يسقي القوم، هو الساقي. فقال النبي للغلام: يا غلام، أتأذن لي أن أسقي الكبار قبلك ما دام على اليمين هو الأبدع؟ يا غلام، أتأذن لي أن أسقي الكبار قبلك؟ فقال الغلام: لا يا رسول الله، والله لا أوثر بنصيب من يدك أحدا. هل اجترأ أحد منا أن يطبق هذه السيرة في بيته، أن يستأذن ولده، أن يجعل من ولده شيء؟ أولادنا لا يحسون بأنفسهم بيننا، لا يعتبرون شخصياتهم معنا، نقول اخرج، نطرده، نضربه، نهينه. هل هذه سيرة رسول الله؟ النبي يعلم الطفل، يجعل له شخصيته ومكانته. ولذلك أتأذن لي؟ هل سمعتم أب يقول لولده في حق أتأذن؟ لما التغطرس؟ هذه تربية رسول الله وسيرة رسول الله. أدعو كل أب وأم أن يأخذوا في شهر ربيع سيرة رسول الله كتاب. خذوا أيها الآباء والأمهات كتاب في سيرة رسول الله طيلة شهر ربيع، اقرأوا سيرة رسول الله، طبقوها على أنفسكم. هل فعلت مثل رسول الله هكذا؟ هل قلت مثل رسول الله هكذا؟ الذي يذوب مع رسول الله، الذي يحب رسول الله، يحب كل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله. نتعلم، نتربى من سيرته. عمر بن عبد العزيز كان خليفة المسلمين، هو الخليفة الأول، الرجل الأول. جاء وفد من المدينة المنورة ووفود من المسلمين، فدخلوا على عمر بن عبد العزيز، فأكرمهم عمر غاية الإكرام، أكرم وفد المدينة ضعف ما أكرم الناس جميعا، وبينهم غلام صغير. قال: يا غلام ما اسمك؟ قال: فلان. قال: هل أنت من أبناء فاطمة؟ قال: من أبناء فاطمة. فأخذ عمر بن عبد العزيز الغلام الصغير ورفعه فوق الناس وأجلسه في مجلسه، في مجلس الخليفة، أجلسه في مجلسه. ثم انصرف الناس وادعوه، وإذا بعمر يعطي الناس ويكرم الناس، إلا وفد المدينة أعطاهم أضعاف، وأعطى الغلام أضعاف ما أعطى الناس جميعا. فقال مرافقوه وأصحابه: عجبا لك، أعطيت الناس، نعرف إكرامك لأهل المدينة، نعرف تبجيلك لأهل المدينة، لكن إنك غلام أعطيته أضعاف ما أعطيت الناس جميعا. قال: لقد سمعت الثقة عن الثقة حتى كأني أسمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: فاطمة بضعة مني، من أحبها فقد أحبني، ومن أبغضها فقد أبغضني، فعلمت أنني إذا أكرمت الغلام فقد أكرمت فاطمة، وإذا أكرمت فاطمة فقد تقربت من رسول الله. كل ما يقرب إلى رسول الله يتقرب به. عمر لما انصرف الغلام قرصه قرصة، قرصه قرصة، وإذا بالغلام يلتفت. قال أهل المرافقين لعمر: أنت أكرمت الغلام، علمنا ذلك، لكن لماذا قرصته؟ قال: حتى يتذكرني بالشفاعة يوم القيامة، قرصته حبا لله حتى أكون أنا في شفاعته يوم القيامة. من أحب الرسول أحب كل ما يتقرب إلى الرسول صلى الله عليه وآله. أيها المؤمنون، سيرة النبي سلوك، سيرة النبي عمل. هل في بيوتنا اقتدينا برسول الله في سلوكه، في أخلاقه؟ أحدى زوجات رسول الله كانت تسأل النبي فتقول: يا رسول الله كيف حبك لي؟ المرأة تحتاج إلى كلمة، كيف حبك لي؟ فقال: أقوى من عقدة الحبل. هكذا النبي. بعض الناس يتزوج يظهر في زوجته ألف عيب، ألف نفس، يهينها، يلعنها، يسب أباها وأمها. كيف يا رسول الله حبك لي؟ قال: أقوى من عقدة الحبل. في مرات بعد مرات تسأله تقول: يا رسول الله كيف عقدة الحبل؟ فيقول النبي: على حالها. أليست أخلاق رسول الله بحاجة إلى أن ننتهجها سلوكا داخل البيت؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى رجلا يريد أن يذبح خروفا، وخروف آخر ينظر إلى الذبيحة، فصاح النبي في هذا فقال: أتريد أن تميتها مرتين؟ أنت أخذت الذبيحة الأخرى تريد أن تميتها مرتين؟ هذه الكلمة لو سمعها سفاكو الدماء، لو سمعها الذين يقتلون الأبرياء، لو سمعها الذين فمهم قتل الناس وتشريد الناس، هؤلاء لو فهموا كلمة رسول الله لا يريد أن يخيف نعجة. فكيف بأطفال يقتلون، بنساء ترمل؟ ألسنا بحاجة إلى سيرة الرسول للرؤساء، للمرؤوسين، داخل البيوت، خارج البيوت، في المتاجر، في البورصات، في الأعمال؟ نحن بحاجة إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، سلوكا وفعلا، حبا قولا عملا. النبي صلى الله عليه وعلى آله يدخل مكة. في مكة أهلها طردوه، ناصبوا له العداء، أخرجوه، قتلوا أصحابه، أخذوا أموالهم، قتلوا حمزة وغير حمزة. يدخل النبي مكة منتصرا، رأسه عند قربوس السرج يجمع أهل مكة، هل قالوا لا إله إلا الله بصدق؟ لا، يجمعهم أبو سفيان وغير أبي سفيان الذين ناصبوا له العداء، يجمعهم في الساحة: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ أنتم الذين فعلتم ما فعلتم، ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، بكلمة واحدة تقطع رؤوسهم جميعا. ومع ذلك قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أي عظمة، أي أخلاق، أي دستور، أي مبدأ أعظم من هذه المبادئ؟ أيها المؤمنون، في ختام الخطبة الأولى أحث على ثلاث: اشتري كتابا في سيرة رسول الله، واجعل شهر ربيع شهر قراءة وتدارس سنة رسول الله، التزم بأخلاق رسول الله وآداب رسول الله، وروض نفسك وأدب نفسك شهرا كاملا، لا تخطئ خطأ، لا تذنب ذنبا. يقول النبي: من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. أنت إذا التزمت شهرا ستلتزم العام وعمرك بأكمله. ثالثا: أحيوا الموالد في بيوتكم، أحيوا مدائح رسول الله وسيرة رسول الله في بيوتكم، تنشئوا أولادكم على حب رسول الله. يقول النبي: علموا أولادكم ثلاث: حبي وحب آل بيتي وقراءة القرآن. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ما أعظم سيرة رسول الله واقعا ونهجا وتطبيقا. النبي صلوات الله عليه وآله يمشي في معركة ذات الرقاع، فيجد جابر بن عبد الله شاب على جمله، والجمل حقه بطيء، جمل جابر بطيء لا يكاد يسير، والنبي صلوات الله عليه وآله يتفقد كل صغير وكبير. جابر في طرف الجيش، والنبي بعد جابر، النبي في آخرهم يفتش عنهم، يبحث عنهم. رآه النبي: ما لك يا جابر؟ هذه الكلمة يقول جابر دخلت في قلبي أعظم من كنوز الدنيا. حينما سأل النبي عنه: بالله عليكم، هل رأيتم رئيسا أو وزيرا أو مسؤولا سأل عن حالة إنسان؟ أنا لا أقول رئيس، أقول مجرد موظف، هو آلة توقيعات، لا يسأل عن موظفيه، لا يسأل عن جيرانه. أما النبي فقال: ما لك يا جابر؟ قال جابر: يا رسول الله، أبطأ بي جملي. فقال النبي: يا جابر، هات العصا، أنخ الجمل. أنزل الجمل، نزل الجمل، أخذ النبي العصا فنخس الجمل أو أخذ بيده. قال: اركب يا جابر. ركب جابر. قال جابر: والذي نفسي بيده، أصبح جملي ينافس ناقة رسول الله في سرعته. وإذا بالجمل، جمل جابر عليه والنبي على ناقته، يتماشيان. هل رأيتم مدير عام أو مسؤول؟ لا، ولا أدنى موظف. بعض الموظفين يتكبر على خلق الله، ليس معه شيء. والنبي وجابر يتماشيان. قال النبي: يا جابر، أتبيعني جملك؟ أي عظمة ومداعبة أعظم من هذا، أتبيعني جملك؟ قال جابر: هو لك يا رسول الله. قال النبي: لا، إلا بيعا. قال النبي: يا جابر، هل أخذته بدرهم؟ النبي يريد أن يلاطف جابر، هل بعته، هل اشتريته بدرهم؟ قال: لا يا رسول الله، تغبنني يا رسول الله، تريده بدرهم؟ تغبنني يا رسول الله، تبخسني يا رسول الله؟ قال النبي: بدرهمين. قال جابر: لا، بثلاثة، بأربعة. فما زال النبي يزيد في الثمن حتى وصل النبي إلى أوقية من ذهب. قال جابر: بعته لك يا رسول الله. النبي لا يزال يحدث جابر الشباب بحاجة إلى من ينزل إليهم يسمع كلامهم شكواهم ما يريدون. يا جابر هل تزوجت؟ ما زال النبي يسأله هل تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. من؟ قال ثيب. لما؟ قال لأن أبي استشهد يوم أحد فأردت أن أتزوج امرأة عاقلة تجمع أخوات السبع. قال أحسنت إن شاء الله. عاد النبي إلى المدينة، وصل المصطفى إلى المدينة، فجاء جابر بالجمل على باب المسجد. خرج النبي من باب المسجد، صاحب من الجمل؟ صاحب من الجمل؟ قالوا هذا جابر باعه لك. قال النبي يا بلال اذهب واعطنا وقوقية من ذهب وزد عليها. فجاء بلال بأوقية من ذهب، قال يا جابر خذ قيمة جملك. أخذه جابر، أولا أعطاه النبي أوقية الذهب، ثم قال يا جابر يا ابن أخي أي عظمة فيك يا رسول الله، يا ابن أخي خذ برأس جملك، الذهب لك والجمل لك، الذهب لك والجمل لك، أي عظمة وأخلاق ودستور أعظم من هذه. هذه سيرة رسول الله، أخلاق رسول الله، مبدأ رسول الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. في ختام هذه الخطبة، بعد أن هدأت الحرب والحمد لله وأقر السلام بفضل الله، هناك 500,000 نازح يزيدون يقلون. هؤلاء النازحون بحاجة إلى أن يعودوا إلى بيوتهم، هم غير محتاجين إلى شفقتنا أو إلى عطفنا، هم الآن محتاجون إلى أن يعودوا إلى بيوتهم. أدعو جميع النازحين أن يعودوا إلى بيوتهم، إلى قراهم، إلى مزارعهم، إلى دكاكينهم، أن يمشوا في الطرقات ليقطعوا على تجار الحرب كل طريق، يقولون نحن عائدون إلى بيوتنا، يمشوا بسياراتهم حتى ولو كان على أرجلهم، يعودوا ليثبتوا السلام. عودوا، ثم علينا جميعا أن نعينهم على العود، أن نعينهم. هم محتاجون إلى المال، لا يحتاجون إلى مالنا الوفير الذي يمتد عليهم سنوات، لا، محتاجون إلى أن يعودوا فقط. يجب على الصغير والكبير أن يمد اليد إليهم أن يعودوا إلى بيوتهم. الإمام علي يقول نحن مسؤولون عن بقاع الأرض وبهائمها حتى عن الأرض، فما بالك بالأطفال والنساء؟ نحن مسؤولون. نعم، سيرة النبي تجسد فينا التعاون والحب والتآلف. النبي صلى الله عليه وآله يخطب ويصلي فيسمع صوت طفل يبكي، طفل يبكي فيقول صوته يؤذيني، أسكت الطفل صوته يؤذيني. أما الآن أذية النبي أعظم، الأطفال في البرد جائعون عطاشا، أي أذية لرسول الله أعظم من هذا؟ هم في العراء، هم بالجوع، هم في العطش، ولا أحد يتكلم أو يفعل شيئا. لابد أن نسكتهم. نسكتهم بماذا؟ نسكتهم بأن نعيدهم إلى مواطنهم، إلى بيوتهم. ما أعظمك يا رسول الله، ما أجل أخلاقك. النبي يوما أعطي إليه طفل يدعو له، أخذ النبي الطفل، بدأ النبي يدعو، وإذا بالطفل بدأ في البول على ثياب رسول الله، وإذا بأهلي هذا ذاك الطفل يصيحون يا غلام، كأنهم يريدون أن يوقف البول. فقال النبي دعوه حتى يكمل بول ثوبي يغسله الماء. هذه عظمة رسول الله. ما بال الأطفال؟ إذا أردتم أن تعرفوا حقوق الأطفال اعرفوها عند رسول الله صلى الله عليه وآله. فلنتعاون جميعا بأن يرجع النازحون إلى قراهم بما نستطيع من مال، من ثياب، من أثاث. المهم أن يعمروا قراهم بأيديهم ويعلنوا إحلال السلام